ومن عنده استشكال في الدرس أو يا أم تفضل، فمن عنده سؤال فليكتبها. نعم، عنده سؤال فليكتب سؤاله. إذا كان السؤال الأول هنا يقول يا شيخ، يعني جزاكم الله خيرا، قلتم بأمس بأنه لا صلاة بعد العصر، فقد رأينا في الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، فما جوابكم في ذلك؟ أحسنت. في شيء يقال له عموم وخصوص من وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا عام من جهة وهذا عام من جهة من وجه، فالعلماء لهم في ذلك قولان. قول للجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة، قالوا هنا تعارض العام والخاص، تعارض الأمر والنهي، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما نهيتكم عنه، لأن النهي كف ما فيه تعب، أما الأمر فيه تعب، وما أمرتكم به فأتوا منه. إذا نقدم النهي لأن درء المفاسد مقدم، إذا ونجلس في هذه الأوقات. الشافعي رضي الله عنه ورضي عن الجميع قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي. إذا ما دمت أنت تريد أن تصلي لسبب، لك أن تصلي بعد العصر. ويرشح هذا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد، قال الصبح أربعا، قال لا، وإنما عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فأقره على ذلك. وقال يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار أن يصلي فأيوة ركعتين، فقالوا ساعة من ليل أو نهار، إذن هذا إقرار للصلاة بعد العصر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصوصياته أنه إذا عمل شيئا يديم عليه، ولذلك قال نافلة لك، أي خالصة لك، زيادة على مال المؤمنين، فإذا عمل عبادة يديمها. فلذلك شغله وفد عن صلاة ركعتين بعد العصر فصلاهم بعد العصر، ولذلك كان يصليهم، لأنه إذا عمل عملا جعله ديمة، ولكن قوله أقوى من فعله في ذلك، لأنه قال لا صلاة بعد العصر. ومن صلى لا يلام، ومن لم يصلي لا يلام، لأن كل قول صحيح وفيه أدلة، والأمر سهل، ولطالب العلم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، ويعلم أن الجنة بوابها كم؟ ثمانية، أنت تدخل من باب غيرك يدخل من باب، وأغلب الشريعة متحملة للخلاف. ما في شيء أوضح من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اختلفوا في الغسل، هل في شيء أوضح من اغسلوا؟ اختلف العلماء فاغسلوا، قالوا هل يكفي إمرار الماء أو لازم من الدلك، هل إمرار الماء على الوجه يكفي أو لا بد من الدلك. كلمة الغسل اختلف فيها العلماء، الوجه هل يكفي من هنا أو لا بد من هنا، والوجه واضح. إذن الشريعة لما وضعت تدور في محل متخمل الغلاء. أو مقصرين رؤوسكم، الشافعي ومن معه قالوا ثلاثة شعرات تجزي، مالك قال كل الرأس يجزي. إذن من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، والكل إن شاء الله صحيح. والراحمون يرحمهم الرحمن، فالإنسان يرفق. وإن حفظت شيئا إيش غابت عنك أشياء، ولا تنكر على المخالف إلا بعد أن تعلم أدلته، لا تنكر على الناس وأنت تجهل أدلته. إذا عرفت أدلة المخالف بعدين قل له يا أخي هذا اللي عملت باطل، لأن هذا الدليل منسوخ، أو هذا الحديث لا يصح، أو هذا أصرح منه كذا وكذا. أما قبل أن تعلم أدلة المخالف تنكر عليه، هذا استعجال. ولذلك أول ما تعمل إذا رأيت شخص يفعل شيء قل له يا أخي ما دليلك على ما تفعل؟ أنا أنكر عليك هذا بدليل كذا وكذا، ما دليلك على ما تفعل؟ أما الواحد يأخذ جزء من النصوص ويجعل من يأخذ بالنص الثاني ضال، هذا ما هو إنصاف. إذا اختلف العلماء في الأدلة لطالب العلم أن يختار ما يحلو له. ما دام النص اختلف العلماء في ظاهر هذا النص وكل أخذ بجهة فيه الأمر يبقى سهل. لكن المشكلة إذا كان الواحد يأتي بنص باجتهاد في مقابل نص، هذا لا يجوز، كما فعل إبليس. قال له ربه اسجدوا لآدم، ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار. طيب يا ابن الكلب، هو قال لك اسجدوا، اسجدوا عياذ بالله، اسجدوا هذا. ولذلك أول من قاس القياس الفاسد من؟ إبليس، لأنه هذا فيه القادح المسمى ماذا؟ قادح إيش؟ هذا القادح ماذا يسمى؟ فساد الاعتبار. إذا كان القياس يخالف النص فيه القادح المسمى فاسد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. لأن القياس لا يضطر له إلا عند فقد النص. لذلك قال الإمام أحمد القياس كالميتة، متى الإنسان يأكل الميتة؟ إذا الضرر. إذن القياس لا يلجأ له إلا إذا لم يوجد النص، إذا وجد النص ما يحتاج للقياس. إذن هو الله قال اسجدوا لآدم، قال أنا خير منه وقاس. فلذلك أي واحد يقيس قياس فاسد سلف من؟ إبليس. فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد النص أن يقدمه على أقوال الناس وعلى القياس. نعم. السؤال الثاني، كان في مشكلة في هذا السؤال، ما عرفت تقرأه؟ لا أعرف. يقول السائل كأنه أجاب في آخر سؤاله يعني. نعم، كأنه أجاب يعني. إيش اللي قال؟ قال في كتاب افعل ولا حرج للشيخ سلمان العودة أجاد كثيرا من أعمال الحج، مثل الرمي قبل الزوال، طواف الحائض، ترك المبيت منى، فهل يجوز الأخذ بهذه الرخص رغم مخالفتها للسنة؟ على كل حال، يعني الاضطرار له أحكام، وربنا قال لي للنبي ماذا قال له نبي الله الذي قال له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، أقسم أنه يضرب زوجه 100 ضربة، قال له خذ ضيث شماريخ واضربها ولا تحنث، وإن كان هذا في شرع غيرنا. فالعلماء إذا الإنسان نظر في الأدلة واختار شيء له فهمه إن شاء الله أنه له الأجر، أجر الاجتهاد، ولكن إذا أصاب له أجر الإصابة، وإذا أخطأ له أجر اجتهاده في النص. وإن كان بعض العلماء يخالف في هذه الأمور، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر قال افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال قدم إلا قال افعل ولا حرج. لكن طواف الحائض هو قال غير أن لا تطوفي بالبيت، أيوة، فهذا الحقيقة في نص، وقال عقرى حلقاء حابسة ناهية، قالوا إنها طافت طواف الزيارة فأسقط عنها طوافش الوداع، قال أحابسة ناهية، وقال غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله علينا وعليه قال إذا اضطررت للكفر لك أن تكفر، وإذا اضطررت للميت لك أن تفعل. فراح وذهب وأتى بأشياء كثيرة، وقال هذه المرأة تذهب من غير حد، وبعدين أتى وقال أبو حنيفة يقول إن الطهارة للطواف واجب تجبر بدم، فهو نظر إلى أدلة وقال إن المرأة الحائض إذا كانت الرفقة تريد أن تذهب عنها أنها تطوفش، ونظر إلى أدلة، هذا اجتهاد له، ما يمكننا نحن نقول غير أن لا تطوفي بالبيت لأن هذا نص. لكن هو نظر إلى أدلة أخرى، ونظر إلى فهم الشريعة وروح الشريعة، ونظر إلى أمور أخرى، وأن الله لم يجعل في الدين حرج، وهذه المرأة إذا بقيت تهلك، وإذا مشت من غير حج تكون لها مشكلة. فقال إذن هي، وأبو حنيفة يقول أن الطهارة ليست ركن وإنما هي واجب، أيوة ليست شرطا. إنما هي واجب تجبر بدم. فنظر في هذه الأمور وهذا اختياره. كذلك أخونا الشيخ سلمان الله يوفقنا وإياه رأى طاووس ورواية لابن عباس أن الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وأن أبا حنيفة قال في يوم التعجل يجوز الرمي قبل الزوال، وقال هذه الأمور ونفوس تهلك. إذا قال كل النهار رمي، فترخص لوجود أدلة عن بعض السلف ولوجود الصعوبة ولأن الدين الله يقول وما جعل عليكم في الدين، هذا أيضا رأيه. ولذلك بعض الصحابة قال تجنب رخص إيش بن عباس وشدائد إيش بن عمر، يعني بعض العلماء قال تجنب لأن بن عباس مرة وسيع عنده علم كثير فيظهر له ما لم يظهر ليش لابن عمر. ابن عمر كان عنده سنة. أيوة تشديد. ولذلك مالك في كثير من الأمور يتبع فيها ابن عمر، مالك في بعض الأشياء يتشدد، يقول أي إنسان يأكل في النهار عمدا يكفر، لأنه نظر إلى أن العلة هو انتهاك رمضان. لكن بعض العلماء قالوا الانتهاك بالجماع، نظروا بالمنتهك به فقالوا لا يكفر إلا بالجماع. فلذا بعض العلماء يتشدد وبعضهم يتساهل. ولي يعني المسلم أن يختار له ما يراه أو ما يراه يميل إليه، أو إذا اضطر أحسن أن يترك شيء يميل إلى أقوال بعض العلماء، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فنرجو الله تعالى أن يجزي بالخير من أفتى بهذا، وأن يجزي بالخير من قال أيضا غير أن لا تطوفي بالبيت، كل طيب وكل خير إن شاء الله. نعم. ولكن النصوص إذا جاءت هي الفيصل، فإن تنازعتم في شيء وهو قال غير أن لا تطوفي بالبيت. أيوة هذا نص في محل النزاع. نعم. يقول السائل امرأة توفيت عن زوج وأربعة أولاد، ثلاثة ذكور وبنت واحدة. نعم. ولها أخ وأخت من الأم، كيف توزع التركة بينهم؟ ما دام لها أولاد الإخوان لا يرثون. أيوة لأن الإخوان لأم لا يرثون مع الأولاد، يحجبهم الأولاد والزوج يقتسمون هذا أو الزوجة. زوج وأربعة أولاد، خلاص الزوج له الربع والباقي يتقاسمه الأولاد لذكري مثله حظ الأنثيين. لا يرث مع الابن الذكر إلا الأصول والفروع. أيوة إخواته إذا كان ابن يرث، يعني من هو أعلى منه الابن إذا وجد، الحواشي لا يرثنا لا يرثون. نعم. يقول هذا السائل كأن السؤال مجاب عليه أمس، يعني طيب قال تعدى. شيخ من دلاء يعني سماع الغنى تعدينا. وهذا السؤال اختلف العلماء في شرط الطهارة للطواف، فما القول الراجح؟ أنا أجبنا قبل قليل. نعم. الراجح أن الطائف يكون متوضئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال لتأخذوا عني، وقال لزوجة أبي بكر رضي الله عنهما غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال لأم المؤمنين عقراء حلقاء حابستنا هي، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة لذلك مشى ولم تطف طواف الوداع، قالوا إذن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائط. قال أحابستنا هي، ولذلك هذا نص في محل النزاع، أحابستنا هي. نعم. السعي يجوز على غير الطهارة، لكن لا يصح السعي إلا بعد طواف. إذا طافت المرأة وبعد أن خرجت من الطواف جاءها الحيض يجوز أن تسعى. أيوة بين الصفا والمروة. نعم. وتقف بعرفة وترمي الجمار وتبيت بمنى وتذكر الله وتلبي، لكن لا تصلي ولا تصم ولا تطوف بالبيت. نعم. إذن تقدم السعي قبل الطواف. وأما إذا كانت جاءها فلا تطوف فلا تسعى، لأنه لا يصح سعي إلا بعد طواف مطالب به. السعي لا يكون إلا بعد طواف مأمور به، واجب أو سنة. نعم. يقول السائل هنا هل نفذ فرعون لعنه الله تعالى ما قاله للسحرة من صلب وتقطيع الأرجل والأيدي من خلاف؟ هل نفذ ذلك؟ الله أعلم، من يعرف يجيب. السائل يقول هل نفذ فرعون تهديده للسحرة لما قالوا لا ضير لن نؤثرك؟ من يعرف يجيبنا يسعفنا جزاه الله خير. أنا أقول الله أعلم، من يعرف يجينا. طيب أنت أعيد إلى قصص الأنبياء، قصة فرعون مع موسى في قصص الأنبياء للحافظ بن كثير مطبوع لحاله، ترجع إليه يوم إن شاء الله تجد الإجابة. نعم. هل تعلم يعني علم الفلك جائز؟ أحسن الله إليك. طيب يذبح لكن نجيكم الفرعون يسمونكم سوء العذاب. أيوة يذبح. لا لا، هذا ليس في قضية السحرة، هذا في قضية فرعون. كان يقتل ذكور بني إسرائيل قبل أن يكون موسى وهو طفل، لأن السحرة قالوا له أو الكهنة قالوا له سيولد ولد وسيزول ملكك على يديه، فأصبح يقتل الذكور ويستبقي النساء. فقدرة الله النافذة قال له سيربى في بيتك ويقتله، ولذلك قال العلماء فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. المحققون قالوا اللام ليست لام العاقبة أو لام الصيرورة كما يقولون، وإنما هي لام كي كما قال الوالد وابن كثير، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا. وهذه القدرة الهائلة، هو الذي كان يقتل الذكور هذا الذي يقتله رباه في بيته. إذن القدرة الهائلة. أيوة، لذلك الله هو المدبر. لذلك بعض الآن الكفار يخدم ديننا وهو يريد أن يوقع بديننا ويخدم خدمة هائلة، لأن الله شاء أن يخدم هذا الذي يريد أن يوقع بالإسلام يخدمه وهو لا يريد، فما يز بين الصفوف، وجعل كثير من الكفار يدخلون في الإسلام يعني. ولذلك يدبر الأمر، يفصل الآيات الكبير المتعال، فلذلك الله يدبر لنا الأمر. نعم. شيخ الذي ذكر الأخ يعني في سورة إبراهيم لما قال يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، هنا قالوا أن فرعون يعني كان قتل مرتين، القتل الأول قتل لأجل أن لا يولد موسى، الثاني نعم قتل لأنه يريد نعم أن قتل الذكور. أيوة هو هذا، لكن الكلام هنا قبل أن يكون موسى رسولا، بعد قال لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، بعدين قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا، أظن ورد في الآثار أن نقتلهم فعلا، ولذلك في بعض الآثار لكن لا أعرف درجة أن نقتلهم فعلا. نعم. يقول السائل هل تعلم علم الفلك جائز؟ نعم جائز. يقول السائل هنا السلام عليكم يا شيخ، يعني رجل هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهل يجوز له أن يرجع بعد كل ثلاثة أشهر للشغل أو لتحصيل المال؟ يعني يرجع ويمشي. يجوز، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا خلاص. بعد أن فتحت مكة لا هجرة لازمة لجهة، والله قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لكن يجب على المسلم أن يهاجر، لكن ما هو لجهة معينة. إذا كان المسلم في بلد لا يستطيع أن يعبد الله، يعني يذهب إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيه، ولذلك هذا تنبيه لهذا، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا لم تستطع أن تعبد ربك في بلد اذهب إلى بلد آخر لتعبد ربك وتجد الحرية في طاعة الله تعالى. نعم. إذا ما فتحوا له باب للبلد نعم يذهب لباب آخر. يقول هذا السائل الشيخ الوفي، هل يجوز للولد أن يذهب إلى الحج لأداء الفريضة وأبوه لا زال لم يحج؟ وشكرا. نعم يجوز، كل امرئ نش بما كسب. أنت لك صحيفة يكتب فيها والأب له صحيفة يكتب عليها. إذا كان الأب لا يريد الحج لا لا، على كل حال يحج ويعطي لأبيه حج، ما قال أن أباه منعه من المال. نعم يجوز. نعم. يقول السائل يعني يقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال هذا السؤال حدث بيني وبين زوجتي جدال في الحج، فما الحكم يا شيخنا؟ تستغفر إن شاء الله. يقول هذا السائل الذي يأخذ الصبح يعني كالتجانية وغيرها، هل يجوز ذلك؟ مشكلة، السبحة آلة يعد فيها الاستغفار، فالذي يأخذها أنها ليست سنة عادي، تريد تسبح في أصابعك هذا أفضل، تأتي يوم القيامة فيها نور. النبي وأبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، عثمان، ما سمعنا أنهم كانوا عندهم سبح، كانوا يسبحوا في أيديهم، لكن في إحدى أمهات المؤمنين أخذت حصى وسبحت فيه، فقال لها قلت كلمات وزنت ما سبحت به. قال العلماء أن السبحة تجوز، لكن الذي يعتقد أنها سنة هذا بدعة، الذي يعتقد أن شيء غير سنة سنة هذا ما هو صحيح. لكن إذا كان الواحد عنده دعوات ما وردت وعادت السبحة علم على هذا تكون مشكلة، لأن بعض الناس يقول أنا جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم يقضى لا منام في فاس وأعطاني صلاة، هذا كلام ما هذا؟ واحد إذا أراد أن يتكلم يفكر يقول كلام معقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لفاس في القرن الثالث عشر ويعطي لي واحد صلاة الفاتح ويقول له هذه تعدل 40 ختمة للقرآن، إيش هذا؟ عمر قتل في المحراب يصلي ما جاءه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه ذبح يقرأ المصحف ما جاءه، والحرة أبيحت، وابن عمته ذبح في مكة ما جاءهم، ووقعت المشاكل للمسلمين ولم يأتي، يروح القرن الثالث عشر إلى فاس ويعطي لرجل صلاة الفاتح ويقول له تعدل 40 ختمة. يعني واحد إذا أراد أن يتكلم يفكر. طيب الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، كيف تربع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ طيب أين اليوم أكملت لكم دينكم؟ إذن هذا أقل ما يقال فيه، إنه أشد الضلال. هذا نرجو الله السلام والعافية، الذي يقول هذا يرمي عقله. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ وانتهى، قال له مت الموت التي كتب الله لك، ولما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر، ولما قالوا يكتب لنا كتاب قال لا، نحن كل شيء كمل عندنا، الدين كامل، لا نحتاج إلى أي شيء الآن، كل شيء موجود، ونزلنا عليك الكتابة، لا يوجد شيء إلا وهو مبين في القرآن، كل شيء، هذا دين معجز. لذلك السيوطي في كتابه الإكليل عند ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء قال إن كل العلوم في القرآن، الهندسة والحساب والفيزياء والكيمياء والجبر والرياضي، كل شيء، والتاريخ والحلال والحرام والجدل والمنطق، لا ولذلك هذا الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينبغي يفكر. ولذلك هذه مشاكل، الواحد يكون شيخ فإذا مات ولد لم يكن يدرس بقدرة قادر يصبح شيخ، بالله عليكم رأيتم واحد يكون عالم ما درس؟ إما واحد ينزل عليه الوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحرك به لسانك، إيش قالت رسلهم؟ إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لكن الوحي انقطع، لا نبي بعدي. واحد ما يدرس ويكون أبو الشيخ، فإذا مات الأب يصبح الولد شيخ بقدرة قادر. لدني إيه؟ ما فيه لدني، فيه الإنسان يدرس بما كنتم تعلمون الكتاب. إيش النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركته الوفاة ماذا قال لهم؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما قال لهم مروا العباس ولا علي. أبو بكر قال عمر، ما قال ابني عبد الرحمن، تيم موجودة، عمر الستة الذين عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد اجعلها فيهم، وابني ابن عمر معكم وليس له نصيب فيه. طيب الذي يورث المال، أما هذا يعني إذا كان عالم، العلم لا بد فيه من الدراسة، الذي يدرس يكون عالم، الذي لا يدرس لا يكون عالما. إذن هذه الآن أصبحت ومع الأسف طريق لماذا؟ لجمع المال وللجاه. وبعدين نحن لا نريد أن نتكلم ولا شيء، لكن الدين دين. أنا أود من هؤلاء إذا أراد أن يموت يترك القضية في أوراق الطلاب، صح ولا لا؟ أعلم الطلاب يقوم بالأمر بعده. نعم. أما القضية في ما، ولذلك صلاة الفاتح وهذا الكلام هذا مشكلة الحقيقة. نعم. أيوة مشكل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفكر، وينبغي للإنسان أن يطالب بالدليل. هذا الذي تفعل هذه الأذكار من أين وردت؟ واحد يتكلم في الصلاة يقول هو هو هو هو هو، من أين جاء هو هو هو؟ ما ينبغي هذا. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل الدعاء دعاء عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما هو هو أو هي هي هذا لا يليق. وبعدين الدين ما هو بالهوى، بالاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم. الواحد الآن يأخذ الفجر ويقول أنا نشيط، ليش ما نزيد ركعة على الفجر لربي؟ إكرام لربي نزيد ركعة، إيش يكون الوضع؟ تبطل الصلاة. ولذلك الدين ما جاء من عند الله شرعه الله. إذن الأدعية نقول ما قال الله، ما حدده نحدده، وما أطلقه نطلقه. إذا قال سبحان الله وبحمده مرات نقول سبحان الله وبحمده، قال لا إله إلا الله اذكر الله ذكرا كثيرا نذكر الله ذكرا كثيرا. فالذي حدثته الشريعة نحدده، والذي أطلقته نطلقه، والذي أمرنا به نفعله. ولذلك فيما ورد غنية عما لم يرد، عمل اليوم والليلة، كيف تقول بعد العصر، كيف تدعو بعد العشاء، كيف تدعو إذا استيقظت في الليل، كل شيء مبين. كيف تقول إذا أردت تخرج من البيت، كيف تقول إذا أردت تخرج تدخل من البيت، كيف تقول إذا أعجبك ولدك أو أعجبك يعني مالك أو جسمك، كيف تغض بصرك، كيف تعامل الناس، كيف تنام. ما يوجد، نحن ديننا كامل يا إخواني. لا أقول هذا عاطفة، أنا لا يسأل أحدكم إلا أجبت من كتاب الله، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، كل شيء موجود في القرآن، والذي لا يوجد في القرآن مبين في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه. فنحن جانب التشريع مكفول لنا، أي شيء نحتاجه موجود والحمد لله. يقول نعم. يقول السائل يعني ما انتهت الأسئلة؟ يعني نجيب مختصر يعني. طيب. السؤال هنا يقول فضيلة الشيخ، قلت لأخي قل لزوجتي هي طالق، السؤال هل هذا القول يعني يعتبر طلاقا؟ نعم طلاق، إذا قالها له تكون طالق، إذا تدارك وقال له لا تقل ولم تصلها أيوة تكون أيضا طلاق بينك وبين نفسك، تعد عليك، لأن الطلاق ثلاثة، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق أيوة والنكاح أيوة أو الرجعة أيوة، هذا جدهن جد وهزلهن جد. يعني إذا قال واحد لزوجه هي طالق يقول أنا ما نريد طالق، وبعدين يقول لك أنا طلقتها غضبان، عجيب. أنت غضبان تقدر تنقز من السطح إذا غضبت، أو تأخذ موس كيف؟ ما دام الإنسان عنده عقل ولو غضبان إذا طلق يقع عليه الطلاق. لذلك لا يطلق أحد إلا غضبان. رأيتم واحد يطلق زوجته وهو مبسوط؟ كلام فاضي. لذلك أخطر شيء الفروج، الفروج مشكلة. ينبغي للإنسان لا يطلق زوجه إلا مطلقها، أما يقول طالق وبكرة يقول لا تعالي، بعدين تحرم عليه يكون أولاده نجس ويكون يعمل الفاحشة عياذا بالله. شيء ملك الله إياه لا تتركه إلا أن تتاركه. لذلك ينبغي للعقل لا يتكلم بالطلاق ولا باليمين، وهذا الباب يقفله عنه. واحد جاء لابن عباس قال له طلقت زوجي 100 مرة، قال له طلقت عليك ب3 والباقي تلاعب بدين الله، يرتكب منكم أحدكم الأحمق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس روح عني. نعم. يقول السائل أيهما أفضل يعني بالنسبة لتحية المسجد الحرام، هل الطواف أو الصلاة أو صلاة ركعتين؟ لا، تحية مسجد مكة الطواف لمن أراد، لأنك إذا أردت تأتي تطوف وبعدين تصلي ركعتين، إذا كنت تعبان من الطواف تصلي ركعتين، لأنك وقت ما أنك تعبان وبعدين ما فيه زحام ونشيط أفضل لك الطوف وبعدين تصلي ركعتين، تجمع بين الطواف والصلاة. نعم. يقول هذا السائل حديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله كتب له عمره تامة، هل هذا الحديث صحيح؟ أيوة، حجة وعمرة تامة كتب له عمرة تامة. أيوة، هل هذا الحديث صحيح؟ الله أعلم، لا بد نراجع. من في أحد مر عليك الحديث؟ نعم، تامة تامتين. أيوة الحديث نعم صحيح؟ لا صحيح، لا بد من المراجعة. نعم، هو وارد هذا لك. يقول لك الحديث صححه الشيخ ناصر الدين. نعم، على كل حال أنا لا أحكم إلا بعد أيوة. نعم. يقول السائل يعني سمعت الناس يقولون حجة الجمعة يعني عرفة الجمعة يعني تعدي 7 حجة. لا أعرفها. وإذا كان صحيح يجوز لي يعني أن أنصف أجرها على إخوتي إخواني؟ لا أعرف هذا، لا أعرف أنها تعادل 7 جمعة، لكن أعرف أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد، وأن الجمعة فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه شيء إلا أعطاه إياه، ساعة يستجاب فيها الدعاء، لا توافق العبد واقف يصلي بمعنى يدعو، وأقوى شيء أنها بعد العصر، من بعد العصر. آخر سؤال الأدلة. يقول نعم، يقول السائل هل يجوز يعني بيع وشراء سن الفيل؟ سن الفيل هل يجوز بيع وشراءه؟ نعم يجوز، إذا كان مذبوح يجوز، إذا كان ميت يكون مشكل، يجوز. نعم، في الجملة يجوز. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.